وهو آخذ بيد رجل فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: سألني واحد وهذا الثاني. وعنه رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بمثل حديث الماضي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصن بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا: الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر قال: قال الله إن أمتك. جزاكم الله خير. بالنسبة للحديث الثاني، هو مبهم، الوسواس هنا مبهمة مجملة فصلت في الحديث الأول، لذلك يصدر به المصنف الباب على أن الوسواس أن يأتي يشكك المرء في خالقه في ربه جل في علاه. وأما الحديث الثاني فمجمل، سئل عن الوسواس فقال: تلك محض الإيمان كما سنبين. وأما قول المسلم فليستعذ بالله ولينتهي، هذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، أنه يجب على كل إنسان بلغ إلى هذا المبلغ من الوسواس أن يستعيذ بالله جل في علاه كما سنبين. أقول: إن الله جل في علاه قد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، بعثه رحمة للدنيا، نورا وهداية لهذه الدنيا بأسره، بعثه رحمة مهداة، بعثه مربيا مزكيا معلما بأبي هو وأمي. كان يجلس بين أصحابه في مكان ظاهر، ما من أحد يمينا أو يسارا، شمالا أو جنوبا، شرقا أو غربا، إلا ويأتي يستفسر يستفتي يسأل عما أشكل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيجده بارزا بين الناس فيأتيه فيقول: يا محمد، بأبي هو وأمي. حتى في صحيح مسلم جاء رجل ثائر الشعر، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين محمد؟ فدل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني عن الإسلام. فبين له صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، والرجل يقول: هل علي غير ذلك؟ فيقول: غير ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تصدق، إلى أن آمن الرجل بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان صلى بين أصحابه، فيأتي الرجل فيأخذ بخطام الناقة فيقول: يا محمد، أخبرني متى الساعة؟ وما ذاك إلا لأن صلى مهمته العظيمة الجسيمة في هذه الدنيا هو أن يعبد الناس لرب الناس، وأن يعلم الناس كيف يوحد الله، كيف يوحدون الله جل في علاه دون أدنى شرك. فيقول: يا محمد، متى الساعة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما عددت لها؟ يشحذ الهمم للعمل وللعبادة السديدة لتصل بالإنسان إلى ربه جل في علاه: وما عددت لها؟ ثم يخبره عن أمرات الساعة، بل عندما تشكل عليهم المعضلات يأتون فيفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل ينتف لحيته، يضرب وجهه، يلطم صدره، ويقول: يا محمد، يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأة نهار رمضان. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وشفى غليله، وبين له ماذا يفعل حتى لا يؤاخذ عند ربه جل في علاه. وجاء عمر أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو فزع إلى رسول الله هلعا، فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: قبلت وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كالمضمضة. وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود، كان النبي صلى الله عليه وسلم له مهمة ووظيفة عظيمة، هذه المهمة نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذه المهمة، واجعلنا ممن يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن يبلغ عن الله ويبين عن الله ويبقى معلما للبشرية حتى يذهبوا إلى ربهم جل في علاه راشدين موحدين لا يشوب توحيدهم أدنى شوب من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذات مرة جلس، فجاء الذي يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يجد أحدنا الشيء يتعاظم أن يتكلم به لأن يخر من السماء خير له من أن يتكلم بذلك. لما؟ لأن الشيطان جاء يلبس عليه أمر خالقه، جاء يلبس عليه أمر ربه دل في علاه، فقال: أن يخر أحدنا من السماء خير لهم من أن يتكلم به. حينئذ تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي رده أو رد كيده إلى الوسواس. إذ الشيطان يريد من الإنسان أمور ثلاث. الأمر الأعظم الذي يريده الشيطان من الإنسان الكفر، أن يخرج من الملة، يصل به بالدرجات إلى أن يكفر بربه جل في علاه، أن يقع في الشرك الأكبر. إذا أخذ ذلك وحظي بذلك وفاز بذلك فهذا مأمول، لأنه أقسم بربه جل في علاه وأخذ على نفسه العهد لا يضلن ابن آدم ولا يغوين ابن آدم، وما أراد منه إلا الخلود في النار كما سيخلد هو في النار نعوذ بالله من الخذلان. إذا فات المرء منه وإذا فر المرء منه فإنه لا ييأس، صبور، وهذا فقه عظيم عند الشيطان، صبور لا يسكت عن ذلك. إن لم يقع المرء في شراك الشرك الأكبر أوقعه في الشرك الأصغر، وإن فات بالتعلم وإن فات بطلب العلم أوقعه في الكبيرة، فإن لم يكن أوقعه في الصغيرة، فإن أتى معه جعله يصر على الصغيرة، ولا كبيرة مع استكبار ولا صغيرة مع إصرار، على خلاف بين العلماء. الغرض المقصود أنه يأتي للإنسان يوسوس له في صدره، يشككه في ربوبية الله، في قدرة الله، في عظمة الله. إن لم يكن ففي الأمر الخفي، هذا أمر جلي، يعني إذا قال له من خلق الله هذا أمر جلي يتعاظم في القلب. أما الأمر الخفي يجعله يتسخط على قدر الله جل في علاه. وما منا من أحد إلا وأتاه الأمر في صدره يقول ولما أعطى هذا ومنع هذا، لما هذا أفضل من هذا. وكثير من الناس العوام يقعون في هذا، يتسخطون على قدر الله جل في علاه بسبب الوسواس، يقدحون في حكمة الله جل في علاه. وكثير من العوام يقولون يعطي الحلق للذي ليس له إيش أذان، كأنه يريد أن يتسخط على قدر الله جل في علاه. هذه من باب الوسوسة الخفية. فالغرض المقصود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو المعلم وهو الهادي إلى سبيل الرشاد، بين لهم الحمد لله أن الله رده للوسوسة ورد كيده للوسوسة. هذا صريح الإيمان، هذا مجمل ما نقوله في بيان هذه الأحاديث. ثم نأتي إلى المسائل ونزدها إيضاحا. المسائل العقدية، المسألة الأولى الوسوسة أو الخواطر أو ما يجول في صدر الإنسان، ما يجول في صدر الإنسان. في الإحياء العلامة الغزالي قسمها إلى تقسيمات ثلاثة نبينها الآن جليا. أما ما يجول في خاطر الإنسان وفي داخل الإنسان فأقسام ثلاثة. القسم الأول شر محض، القسم الأول شر محض، وهذا الشر على نوعين. النوع الأول هو الوسوسة التي نابعة عن الشبه، التي لها أصول وجذور، كالتعطيل، تعطيل صفات الله جل في علاه. يقولون يد الله فوق أيديهم، لا يد، لو قلنا يد الله إذا شابه الخالق بالمخلوق، شبهنا الخالق بالمخلوق. الله جل وعلا يقول تجري بأعيننا، يأتي يشكك له بأن لله عين، يقول لو قلت بأن لله عينا فأنت قد شبهت الخالق بالمخلوق، شبهة التعطيل. فيأتي له ببعض الحجج والبراهين حتى يجعل الإنسان يفر من هذا الإثبات خوفا من التشبيه، فيعطل صفات الله جل في علاه. أو شبه أخرى يأتيه في مسألة التأويل، لا ما يعطل، يقول نثبت ولكن يحرف، يقول يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله، نعمة الله، واللغة تساعد على ذلك. نزول الله جل في علاه كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، فهو يقول لا. إذا نزل الله من على العرش خال العرش من الله جل في علاه، إذا يخلو مكان من الله جل في علاه، وإذا نزل كيف ينزل، ينزل كما ينزل البشر، فيبدأ يعطل، فإن لم يعطل فإنه يؤول ويقول نعم النزول نزول الأمر أو نزول الملائكة أو نزول الرحمة. فهذه شبه وسوسة، بالشبه لها أصول وجذور، هذا النوع الأول وهذا هو أقواه. والنوع الثاني عارض، ليس شبه، ليس له أسس ولا أصول ولا جذور، فهذا النوع الثاني خفيف، وهو أن يأتيه بهذه العوارض، يقول خلق الله الخلق، من خلق الله، فهذا أخف من الأول. والثاني أو الخاطرة الثانية والأولى هذه لمة الشيطان، إذ في قلب العبد لمتان، لمة للشيطان ولمة للملك، أما لمة الشيطان فهذه الوسوسة. الثاني خير محض، طرفا ووسطا، خير محض كان يجول في خاطره أن يقيم الليل، أن يحضر مجالس العلم، أن يذكر الله جل في علاه، أن يحفظ القرآن، أن يجد في طلب العلم، أن يحفظ المتون وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينشر الدعوة بين الناس، ألا يرى أحدا إلا يتصدق عليه، إما بنصيحة، إما بمال، إما بتعاون على البر والتقوى، فهذه لمة الملك، هذه خير محض وهذه لمة الملك، ونسأل الله أن يثبتها لنا هذا يجول كثيرا في خاطرنا. ممكن رجل يكون نائم على سريره مع امرأته ثم يقول أنا تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يكون مرفوعا عند ربه ويباهي به الملائكة إن كان على الفراش الوثير وأمامه امرأته الجميلة، فيقوم ليصلي، يترك كل هذا الخير ليصلي وينادي ربه جل في علاه. يخطر في البال ويجول في نفس العبد، لكن من يحقق ذلك؟ من أعانه الله على ذلك. هذا الذي يجول له فيه الأجر كما بينا في الحديث الماضية إن عزم على ذلك، فإذا خير محض. وهذه لمة الملك. الثالثة التردد، طرفان ووسط، شيء يتردد بين الشر المحض وبين الخير المحض. الذي يتردد بين الخير المحض والشر المحض هو من فقه الشيطان. الشيطان لا يأتي للمتعلم، لا يأتي لطالب العلم، لا يأتي للرجل الذي عنده بدايات الإيمان وبدايات القرب من الله جل في علاه فيقول له ازني، أو يقول له اشرب الخمر، أو يقول له اقتل. لا، هو يأتي لي يزين له الشر عن طريق الخير، يدس السم في ايش؟ في العسل. يعني هذه من اخطر ما تكون، اذ الاولى صريحة، اما هذه خطيرة جدا لا يتنبه لها الغافلون، ما يتنبه لها الا اهل العلم. هذه الثالثة ايضا من لمة الشيطان، ولذلك حذرنا منها الله جل في علاه ايام تحذير عندما قال يا ايها الذين امنوا ان اخطأت في الآية خطئوني، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا الشيطان انه لكم عدو مبين. اخطأتنا في الآية، ها؟ قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، فهو أصارة من خطواتي أن يزين لك الخير، يعطيك الخير أولا، وداخل هذا الخير الذي غلفه بالخير داخله الشر القوي الذي يهلك العبد. يبقى إذن الخواطر التي تجول في صدر الإنسان شر محض خير محض، ما يتردد بين الخير والشر، لكن عاقبة وعاقبة الشر. شرعنا الحنيف ما ترك شيئا إلا وتكلم عنه، كما قال أبو موسى أو أبو ذر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه أو يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الخبر. وأيضا اليهود ما حسدوا قوما مثل ما حسدوا أهل الإسلام لما دخلوا على سلمان، قالوا ما ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا علمكم إياه، قال نعم حتى كيفية قضاء الحاجة، فما ترك الشرع الحنيف من أمر إلا وأخبرنا إياه. هذا الداء بين لنا عنه أن السلام الدواء. أما الشر المحض فعلاجه أو الوسوسة علاجها أولا إن كانت شبهة لها الأصول والجذور لا يمكن للإنسان أن يدفع هذه الشبهة وأن ينجو منها إلا بالعلم ورب السماوات والأرض. لا يستطيع امرئ أن يصفو توحيده وتصفو عبادته إلا بالعلم. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام في الآخرة والهداية التامة، والهداية التامة في الدنيا وفي الآخرة. وبعض الأمن يكون في الدنيا كما بينا الأمن أمنان، أمن قلوب وأمن أبدان. هذا لا يكون إلا بالعلم، لا يكون بحال من الأحوال إلا أن يتعلم المرء أصول التوحيد وما ينافيها من الشرك. يبقى العلاج الأول العلم، علاج في الوسواس الأولى التي هي الشبه فيها التأصيل والتنظير لا يمكن دفعها إلا بالعلم. وإلا فأنت ترى الفرق الكثيرة الضالة التي بلغت إلى 73 فرقة، يعني ما الذي أودى بهم إلى هذا الردى؟ ما الذي أودى بهم إلى هذه الهوة السحيقة؟ يقابلون ربهم جل في علاه فينظر إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يعطيهم من شرابه فيأخذونه من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ربي أمتي أمتي، أو يقول أصحابي أصحابي، فيقال له يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فهذه الفرق الضالة كلها لما وقعت في هذه الضلالة؟ من الجهل، من الجهالات، ما تعلموا. إذن الشبهة الأولى، الوسوسة الأولى، الخطرة الأولى التي لها جذور وأصول لا يمكن دفعها إلا بالعلم. وأما الثانية بعد اللجوء إلى الله جل في علاء العلم، أما الثانية التي هي الخاطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن هذه الأمة أنه سيجول في النفس، خلق الله السماء، خلق الله الأنهار، خلق الله الجبال، خلق الله كل شيء، من خلق الله؟ هذه خاطرة تجول في النفس، فهذه دفعها بعد الالتجاء لله جل في علاء أن تنتهي. كلما أتتك الوسوسة تشغل نفسك بذكر الله، تشغل نفسك بالاستغفار، تشغل نفسك بقراءة القرآن، تشغل نفسك بصلاة ركعتين، تشغل نفسك عن هذه الوسوسة تنتهي، وقبلها تلتجئ إلى ربك جل في علاه، تستعذ بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل يقول أعوذ ولا يقول ألوذ؟ قال السلام قال استعذ، هل يصح يقول ألوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما يصح؟ طب ما الفرق بين أعوذ وألوذ؟ ولا أسامحكم، إن هذا خلاص عصر الخمول ابتدى ينتهي، الثلاجة أصبحت حارة، صحيح ولا لا؟ وهذا درسناه، أنا ما أعول على ما درسناه سابقا، ما الفرق بين أعوذ وألوذ؟ الآن الشيطان يأتي يقول للإنسان من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الله، أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تقول ألوذ بالله من الشيطان الرجيم، أجيبه بنص الحديث تقول إيش أعوذ، لأن السلام قال استعذ أمر وظهر الأمر الوجوب. طب هل يصح، سأل سائل، هل يصح أبدل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقول ألوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أنا لا أسامحكم حقا. ها لا مش راصبين إن شاء الله ناجحين بإذن الله. أستاذي الآن يصح أن تقول ألوذ في هذا الموضع؟ لا تقول ألوذ، تقول أعوذ. لما فرق بقى، فرق، قل لي والعوذ واللوذ بينهما فارق، يجتمعان ويفترقان، يجتمعان أحسنت في الالتجاء إلى الله جل في علاه، ويفترقان أعوذ معناها ألتجئ إلى رب لدفع الضر، وأما ألوذ ألتجئ إلى رب لجلب المنفعة. يبقى هنا الأصل في الخاطرة أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما الثانية فهل الثانية فيها استعاذة؟ نحن نسأل الله جل في علاه في الخاطرة الثانية التي هي لمة الملك أن تثبت في قلوبها، وأما الثالثة لا يكون إلا بالعلم كالأولى النوع الأول، وأيضا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. هذه المسألة الأولى، مسألة الوسوسة وأنواع الوسوسة. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة، ذاك صريح الإيمان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في النص، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال ذاك صريح الإيمان أو قال محض الإيمان. ما معنى ذلك؟ الوسوسة إيمان؟ هل الوسوسة إيمان؟ المصنف أو الشارح بوب بابا قال باب الوسوسة في الإيمان، فالوسوسة ليست الإيمان، ولذلك اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوسوسة قال محض الإيمان أو قال ذاك صريح الإيمان في بعض الروايات. هذا الاختلاف العلماء على أقوال ثلاثة أو قل أقوال أربعة. معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الوسوسة محض الإيمان يعني الوسوسة هي سبب وجود الإيمان، أو سببها سبب الوسوسة وجود الإيمان، أو قل علة الوسوسة وجود الإيمان، أو قل علامة الوسوسة وجود الإيمان. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشيطان يأتي إلى البيت الخرب فيستطيع أن يغوي الإنسان، فإن استطاع أن يغوي الإنسان لا يحتاج إلى الوسوسة. قوة الشيطان في إغواء الإنسان، أن يسرق، أن يزني، أن يشرب الخمر، أن يكفر، أن يشرك بالله جل في علاه، هذا إغواء من الشيطان، هذه قوة الشيطان، وهذا للخفيف الضعيف النحيف. أما للفقيه اللبيب القريب للمؤمن لا يستطيع أن يغويه، لا يستطيع أن يوقعه في الشرك ولا في شراك الشرك، فماذا يفعل؟ لا يتركه بحال من الأحوال، يدخل عليه في باب الوسوسة، يدخل عليه في باب الوسوسة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله أنه لم يؤثر على أمثالكم بالغواية لأنكم من قوة الإيمان بمكان، فرد الله كيده من الغواية إلى الوسوسة. ما تفهمتش؟ فهمت؟ فمعنى الوسوسة محض الإيمان يعني قلبكم ملئ إيمانا، عمر بالإيمان، فلما جاء الشيطان يحاول الغواية ليوقع أحدكم في الشرك أو في الزنا أو في السرقة لم يجد مجالا لذلك، لم يستمع أحد لذلك، فرد كيده من الغواية، لأنه لابد أن ينال من الإنسان، فرد كيده من الغواية إلى ما هو أخف وهي الوسوسة التي يستطيع الإنسان أن يدفعها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الوسوسة محض الإيمان، يعني الوسوسة التي في الصدر دفعها وردها وقول المؤمن أستعيذ بالله من هذه الوسوسة ورد المؤمن لهذه الوسوسة، هذا محض إيمان، وهذه فيها دلالة على أن الأعمال من الإيمان كما سنبين في الفوائد المستنبطة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين جاءتك الوسوسة وجاء الشيطان بخيله ورجله وبسيوفه ورماحه وأسنته يحاربك يقاتلك على الإيمان وأنت لا تسكت، تدفع هذا الصائل بالأشد لا بالأخف، كلما وسوس لك كلما دفعت، كلما استعذت بالله والتجأت إلى ربك جل في علاه حماية لك من هذا الشيطان اللعين، فهذا إيمان، تحركك ودفعك إياه وعدم قبولك لهذه الوسوسة هذا من محض الإيمان. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاك محض الإيمان أو صريح الإيمان. المعنى الثالث أن تعاظم الأمر في قلب المؤمن عندما يأتيه الوسوسة أو تأتيه الوسوسة ويأتي الشيطان يقول خلق الله الخلق، من خلق الله، يخر الإنسان من السماء ولا يتكلم فيه ولا يسمع ذلك في نفسه ولا يتحدث به ولا يخرج بنت شفة منه أن يقول هذا الكلام، هذا دلال على قوة الإيمان لأن الله عظيم في قلبه وقدر الله عظيم في قلبه ووقار الله عظيم في قلبه، لذلك يتعاظم الأمر لأن يخر من السماء ولا يتكلم بهذه الكلمات التي جالت في خاطره، فذاك محض الإيمان. والمعاني الثلاثة كلها معاني صحيحة، أن علة الإيمان أو علامة الإيمان أو سبب الإيمان وجود الوسوسة، فنحن نستدل بوجود الإيمان عند الوسوسة، لأن الأصل الأصيل الذي أخذ على نفسه العهد الشيطان هو أن يضل ابن آدم، أن يغويه، فإن لم يستطع لوجود الإيمان، لوجود لآلئ الإيمان، فإنه يرد إلى الوسوسة. والمعنى الثاني أن دفع هذه الوسوسة وعدم قبول هذه الوسوسة هذا من الإيمان في القلب، قلب ينبض بالحياة، لا يرضى أن يشرك بالله جل في علاه، لا يرضى أن يقال على ربه من شيء. والثالثة وهي الأهم والأقوى هو أنه لما تعاظم في قلب الإنسان أن يجول في خاطره هذا الشرك وهذا الكفر، دل ذلك على أن قلبه قد عمر بالإيمان. هذه هي المسألة الثانية، معنى قوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان أو هذا محض الإيمان. المسألة الثالثة وهي المسألة العقدية الأخيرة في هذا الباب، ألا وهو التفكر في الله. التفكر في الله، هل طبعا التفكر في الله لما؟ لأن الأسئلة التي جاءت هذه من التفكر في الله، من خلق الأرض؟ الله. من خلق الأنهار؟ الله. من خلق الأشجار؟ الله. من خلق السماء؟ الله. ثم يأتيه بعد ذلك بعد ما فتح له الباب قال من خلق الله. فإذا التفكر في الله هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه الإجابة على هذا السؤال لابد أن نقسم التفكر في الله، التفكر في الله على قسمين وعلى نوعين. القسم الأول التفكر في ذات الله، تفكر في ذات الله. القسم الثاني التفكر في أفعال الله أو قل في آثار صفات الله جل في علاه. يبقى إذن التفكر في الله على قسمين، أحد ممكن يردد على مسامعي القسمين؟ التفكر في الله على قسمين. أستاذ ما اسمك؟ عماد، جعلك الله عمادا ومن أساطين أهل الدين إن شاء الله، تفضل. التفكر في ذات الله هذا القسم الأول، التفكر في أثار فعل الله، في أثار صفات الله جل في علاه، في أفعال الله. التفكر في ذات الله أيضا على نوعين، التفكر في صفات الله جل في علاه، والتفكر في ذات الله، التفكر في أسماء الله، التفكر في كيفية هذه الصفات. قال الله تعالى تجري بأعيننا، فقال عين الله هذه العين الواسعة فيها كذا وكذا، فيها بياض كذا، يتفكر في كيفية عين الله جل في علاه. يسمع قول الله تعالى يد الله فوق أيديه، يقول يد الله لها أصابع، نعم جاءت الأدلة، قلب ابن آدم بين إصبع من أصابع الرحمن، فيتفكر فيقول أصابع الله كذا، أنامل الله كذا، يد الله كذا، يتفكر في كيفية وهيئة صفة الله جل في علاه. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول نزول الله جل في علاه، يتفكر في هيئته وكيفيته، وهل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش. أيضا في كلام الله يقول يتكلم الله، إذن لو تكلم الله الكلام يحتاج إلى مخرج، إذن هناك فم، هناك لسان، فيتفكر في كيفية صفة الكلام لله جل في علاه. هذا حرام محض. القسم الأول التفكر في صفات الله جل في علاه، هذا التفكر في كيفية صفات الله فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا حرام محض، لأنه فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. والدلالة على ذلك دلالة واضحة جدا هو قول، هو طبعا أم سلمة روت ذلك وروي مرفوعا لكنه ضعيف، عندما قالت الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه كلية ولا عن الكيفية؟ والسؤال عن الكيفية بدعة. ولذلك قال مالك لما سئل عن الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء في اللغة معلوم، نعلم على وارتفع سبحانه جل في علاه. الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة والإيمان به واجب. فهذا الأصل الأصيل أنك في صفات الله جل في علاه تقول صفات الله أثبتها تليق بجلال الله وكمال الله، لكن لا أكيف صفة الله، لا أقول يد الله هيئتها كذا وكيفيتها كذا، عين الله هيئتها كذا وكيفيتها كذا، لا لا يجوز. هذا النوع من التفكر في صفات الله حرام محض. إذن التفكر الأول في ذات الله، لا يجوز أن تتفكر في صفات الله، في كيفية صفات الله لا تتفكروا في الله، ولكن تفكروا في خلق الله جل في علاه. وفي بعض الأثار أن الله خلق ديكا، وهذه طبعا الأثار تسمح في أسندها، رجله في الأرض ويعني رأسه في السماء، إن الله جل في علاه خلق ملكا له 600 جناح. أقول لطالب علم صف لي 3 أجنحة فقط وأكفيك الباقي، يستطيع أحد أن يصف لنا 3 أجنحة؟ تفضلوا صفوا لي. خلق الله ملكا له 600 جناح، أريد من طالب علم مجد يصف لي 3 أجنحة فقط. هيئة الثلاث أجنحة. يستطيع؟ لا يستطيع ولن يستطيع ولا يمكن له أن يستطيع ذلك. فالله جل وعلا أعظم هذا خلق من خلق الله لا تستطيع أن تصف. بل إن الله جل في علاه خلق ملكا ما بين شحمة أذن إلى عاتقيه مسيرة ها 500 سنة. طب هل يستطيع المرء أن يتخيل هذا؟ الخيل يجري في هذه المسافة، هل يستطيع أحد أن يصف ذلك؟ لا، خلق من خلق الله جل في علاه لا تستطيع أن تصف. الجن الذي يركب بعضه فوق بعض حتى يصل إلى السماء لا تستطيع أن تصف، لا تستطيع أن تصف خلق من خلق الله جل في علاه. فكيف تتفكر في خلق الله جل في علاه؟ فهذا حرام محض أن تتفكر في كيفية صفة الله. لكن الذي يجوز، إذا أغلقنا الباب نفتح الباب الثاني، الذي يجوز لابد أن تتفكر في صفات الله أنها عظيمة، وتبجل هذه الصفات وتقول تليق بجلال الله جل في علاه، كما قال ابن عباس: الكون بأسره بسمواته وأراضيه والبحار والأشجار والأنهار وما بينهما في كف الرحمن كحبة خردل في كف أحدكم أو كحبة خردل في يد أحدكم. فما عظمة الله جل في علاه؟ العرش الكرسي فقط موضع القدمين، فكيف عظمة الله جل في علاه؟ عظمة الله لا تصل إليها فكرة. لا تتفكروا في ذات الله، يعني في الكيفية، لا تتفكروا في ذات الله، ولكن تفكروا في خلق الله جل في علاه. يبقى إذن النوع الأول هو التفكر في ذات الله وفي صفات الله، لا يجوز أن تتفكر في الكيفية، لكن تفكر في عظمة الله جل في علاه. الثاني التفكر في آثار صفة الله، يعني في مفعولات الله، في مخلوقات الله، أن تتفكر كيف خلق الله السماء، وكيف أنه جعلها بدون عمد، وكيف أن الله جل في علاه جعلها 7 سماوات، كيف خلق الله القمر المستنير نعلم عدد الحساب به، يكون هلالا أو يكون قل يكون قمرا مستديرا كاملا في ليلة 14، وتتفكر في الأنهار في الأشجار، تتفكر في عظيم خلق الله جل في علاه. هذا تعبد، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون. هذا التفكر هو المرغب فيه شرعا، هو الذي يجب على الإنسان أن يتدبره، ولا يصل إليه إلا من حباه الله جل في علاه قلبا صافيا نقيا يتفكر في عظم خلق الله جل في علاه، يعمل بقول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه جل في علاه. إذن التفكر في الله جل في علاه على نوعين: النوع الأول هو التفكر المحرم وهو الوسوسة، والنوع الثاني هو النوع الجائز، هو التفكر في عظمة مخلوقات الله جل في علاه وعظمة أو عظيم مخلوقات الله تدل على عظمة الخالق. وهذه آخر مسألة عقدية تمس هذا الحديث. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا، الحرب مشتعلة مستعرة بين الشيطان وبين بني الإنسان. لما أمره الله بالسجود فأبى، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فدارت الحرب وما زالت مشتعلة مستعرة إلى يوم القيامة. أخذ على نفسه العهد لا يضلن ابن آدم، ما سكت بحال من الأحوال عن ابن آدم، إما غواية وإما وسوسة. حتى المؤمنون منهم، حتى المتقنون منهم، حتى الصلحاء، حتى الفضلاء، ما تركهم الشيطان بالوسوسة. أحمد بن حنبل على فراش الموت يأتيه الشيطان فيقول: الآن الآن أتمكن منك يا أحمد، ويقول: لا. وابنه يقول له: قل لا إله إلا الله، وهو يقول: لا. تعجب ابنه واندهش من هذا، فلما أفيق قال له: يا أبتي، تعجبت من أمر أقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا؟ قال: لا يا بني، إن الشيطان أتاني وقال لي: الآن يا أحمد، يعني الآن ما استطعت أن أتمكن منك في شيء، الآن أتمكن منك. ما يترك ابن آدم حتى ولو على فراش الموت، الآن أتمكن منك. وهو يقول له: لا، ليس بعد، لا ليس بعد. هو قال له في رواية، قال له: فتني يا أحمد، وهو يقول له: لا. هذا غرور، لا، ما فتك، ما زالت الحياة موجودة فيه، ما زالت الروح داخلي، ما زال القلب ينبض، فلا حتى أموت. فقال: فتني يا أحمد، ويقول: لا، يعني ما زلت أقاتلك وأحاربك ولا أنصاع لأوامرك ولا للوسوسة ولا للغواية حتى ألقى ربي جل في علاه. وهذه الفائدة نستنبطها من قوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفيه دلالة أخرى على أن الإنسان لابد أن يكون على حذر في كل أوناية حياته، ونحن في غفلة عميقة، في لحظة واحدة يمكن للشيطان أن يأتي فيجعل الإنسان يشرك بربه جل في علاه، يكفر في لحظة واحدة وفي ثانية واحدة. وأنا يوم السبت ذكرت لكم الرجل الذي سافر سفرة في 10 أيام، رجع يشك في الله وفي الرسول وفي القرآن، كفر من أوسع الأبواب. فهي في لحظة واحدة يمكن أن يضيع الإنسان، فليحذر الإنسان كل حذر، فإن هناك من الأعداء لا يعلمهم عدوا شديد البأس ألا وهو الشيطان، لا يتركك بحال. من الأحوال حتى تصل إلى ربك سالما، فكون على حذر منه. الفائدة الثانية، العذر بالجهل أصل من أصول أهل السنة والجماعة. من وينها؟ هي ليست ظاهرة، هي خفية وفيها أشياء أيضا حتى تسلم لنا هذه الفائدة. العذر بالجهل من أصول أهل السنة والجماعة. أهل التنطع والعياذ بالله الغلو، إذا فعل الرجل معصية قالوا كفر، إذا شرب الخمر هذا كافر، هذا فاسق فاجر، ويخرجونه من الملة. الرحماء منهم إذا وقع المرء في الشرك وهو يجهل يقولون لا، التوحيد قد ظهر، كفر، خرج من الملة، نعوذ بالله من الخذلان. وصول أهل السنة والجماعة الرحمة ثم الرحمة ثم الرحمة بعباد الله، ومن ألوان الرحمة وسائل الرحمة العذر بالجهل. حتى ولو وقع المرء في الشرك نعم نعذره بجهل، يعني أنا قلنا الحكم لا يتعين على الإنسان إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. العذر بالجهل من أصول أهل السنة والجماعة. من وين هذا؟ شوقي، لا هم ما قالوا ذلك، ما قالوا ذلك، لا ليست ظاهرة عندي. خالد زيد أحسن باشمهندس سامر، وين وجه الدلالة؟ نعم لا، أمتك أمة الدعوة، لا في بطنها الإجابة، أصمر. لكن هو ما قال، أحسن، لكن هو ما قال. هم يقولون يتعاظم الأمر في قلوبنا في صدورنا أن يخر أحدنا من السماء أن يتكلم بهذا القول، يعني ما تكلموا به، في بطن هذا فيها العذر بالجهل، وقع صريحة ظاهرة. أحسن، فعل أبي هريرة، جاءوه بالتصريح فجلسوا المجلس قالوا يا أبا هريرة خلق الله الخلق، خلق السماء، خلق الأرض، من خلق الله بالتصريح؟ فقام أبو هريرة فأشهر سيفه وقال يا كفر يا فجرة، لابد أن نقطع رقابكم الآن. حدث ذلك؟ لا، ما قال ذلك، تذر في عيونهم التراب، ثم قال قوموا قوموا يا كفر، ما قال يا كفر، قوموا قوموا، صدق خليلي صدق خليلي، ثم علمهم. هذه فيها دلالة، هم قالوا من خلق الله، هذه الكلمة كفر ولا ليست كفر؟ هذه الكلمة إيش؟ كلمة كفر، يقول من خلق هذا كفر، ومع ذلك عذرهم لأنهم يجهلون، هم ما يعتقدون. طبعا حتى تسلم لنا هذه الفائدة نقول ما اعتقدوا ذلك هو إشكال يريدون الإجابة عنه. فلما قالوا تصريحا، وكما قلت الأولى ملازمة للثانية، قالوا تصريحا من خلق الله، فقال أبو هريرة قوموا قوموا صدق خليلي. ونحن نقول أن يعني لم تكن تقصيرا من الراوي، فالإجابة الأولى أن السلام أشار عليهم أن يستعيذوا بالله من ذلك، ولم يأمرهم بدخول الإسلام لأنهم لم يخرجوا منه. فهذه فيها دلالة أيضا وإشارة على أن من أصول أهل السنة والجماعة العذر بالجهل. وطبعا هذه لها أدلة كثيرة في إيش؟ في ديننا. لما قامت عائشة قالت يا رسول الله أو يعلم الله ما نكن في صدورنا، فقال لها يا ابنة الصديق، وعلمها على ذلك ولم يكفرها. أيضا من العذر بالجهل أدلة كثيرة يا إخوة. دكتور مشكلة دي معضلة. نعم، نقول فيها اجعل لنا ذات أنواط، فقال الله أكبر، قلتم مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، ولم يكفرهم، لأن الخلاف عريض، هذا الشرك أصغر الشرك أكبر. لكن جيد جيد جدا كمان، أنا أتمنى ما تقول. نعم، طب احنا عايزين في شرعينا، نعم صحيح، بس خلناش بدي، لكن صحيحة جدا، أقر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. نعم، بس هذا طبعا لأن الجهل أخو نسيان. العربي الذي بال في المجد، ماشي عم نتكلم على العقيدة بس جيد. حديث معاذ لما رأى الناس يسجدون لملوكين فقام يسجد تكريما، ما قام يسجد عبادة، فممكن أن لا يدخل من هذا الباب. دكتور هذه مشكلة، هذه هو دي أصليها تدخل باب الغيرة في النساء، فاهم كيف؟ والنساء لا تحد. نعم فيها جيد، لما قال ما شاء الله وشئت، هو عذرهم وسلم لهم أن انتهوا من ذلك فقلوبهم واجلة، فسر الله الآية. نعم أحسن، ماشي جيد، بس ده اجتهاد، لكن ممكن يدخل فيها. أحسن شوقي، وكلام الصحابي في أثناء الصلاة عندما قالوا إلى أمي لما ينظرون إلي هكذا، فقال لما علمه سلم قال ما كهراني ولا نهراني. الغرض المقصود الحمد لله عندكم إيش؟ حصيلة كبيرة جدا من الأدلة على العذر بالجهل. وقلنا الجريء الجاهر الغير رحيم هو الذي لا يعذر الناس بجهلهم، فأصل من أصول أهل السنة والجماعة هو العذر بالجهل. الفائدة الثالثة، إثبات صفات الله جل في علاه. وأهم هذه الصفات في الأحاديث صفة الخلق، فصفة الخلق من صفات الربوبية ثبتت لله جل وعلا في الكتاب وفي السنة. في الكتاب قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وفي السنة هنا من خلق السماء من خلق الأرض يقول الله، فهذه إثبات صفة الخلق لله جل في علاه. لكن الإشكال أن الله جل في علاه أثبت الخلق للبشر، فتبارك الله أحسن الخالقين، فكيف نحل هذا الإشكال؟ حللناه 100 مرة 100 مرة فالأيدي لم ترفع فأنا سأموت كمدا. أولا تقرون حللنا هذا الإشكال أكثر من مرة ولا لا؟ والتكرار ها يفيد الشطار، لا والتكرار يفيد الثبات والقرار. نعم، كيف حل هذا الإشكال؟ تبارك الله أحسن الخالقين، هو خالق واحد ولا أكثر من خالق؟ لا خلق إلا لله ولا خالق إلا الله، توافقون؟ طيب حلوا الإشكال، تبارك الله أحسن الخالقين، سعيد عندك؟ هات ما عندك. نقول الخلق خلقان، خلق إيجاد من عدم وهذا محض ملكية لله جل في علاه، وخلق تحويل من صورة لصورة يمكن أن يشترك بها الإنسان، كأن يأتي بخشب يجعله بابا، بحديد يجعله سيارة، ده معنى تبارك الله أحسن الخالقين. الرابعة، الفائدة الرابعة، جواز تعذير الجاهل، جواز تعذير الجاهل. احنا قلنا هنعذره بالجهل، نعذره، نعم يجوز تعذير الجاهل، ونظائر الشرع كثيرة، لكن من وين نستنبط هذه الفائدة؟ ها أستاذ، أي حديث أبي هريرة؟ أحسنت، لما مر التراب قذفهم بالحصى، نعم ورماهم بالحصى، هذا تعذيرا لهم. فالجاهل حتى وإن عذرناه بجهله نعذره على التقصير في طلب العلم، أنه يجب عليه أن يطلب العلم، ومن هنا نستنبط أنه لابد من العلم بالتوحيد، لابد من العلم بالتوحيد، بل هو فرض عين. الفائدة الخامسة، فضل العلم والعلماء. الدنيا لا تستقيم إلا بأهل العلم، الدنيا تتخبط لموت ثلاث كانوا من فحول أهل العلم، الدنيا لا تساوي شيء بعدم وجود العلم والعلماء. إن العالم شمس لهذه الدنيا وعافية لهذه البدن، إن العالم يبلغ عن ربه جل في علاه ويوقع عن ربه جل في علاه، إن بالعالم يستضيء المرء ويستنير ويعرف طريقه الذي يصل به إلى الله جل في علاه، وإن الجاهل يكفر في لحظة. إليكم ما قاله ابن عباس، أو القصة المشهورة عندما أتى الشيطان وبعدما مات العالم ففرح فرحا شديدا، ومات أكثر من عابد فلم يفرح، فقالوا له صغار الشياطين، قالوا له رأيناك فرحت فرحا شديدا بموت هذا العالم ولم تفرح بموت أجيال من العباد الزهاد الذين ليل نهار يصومون النهار ويقومون الليل وتصدقون بأموالهم، فقال لهم الآن تعرفون، اذهبوا إلى هذا العابد الزاهد الذي أنفق ماله في سبيل الله وصام نهاره وقام ليله بجهل يودي بنفسه إلى التهلكة، اذهبوا إليه. فذهبوا إليه فسألوه لينظروا هذا العابد يهلك في لحظة أم لا، فسألوه هل يستطيع ربك وهو عابد ناسك زاهد ليل نهار صيام نهار وقيام ليل، قالوا هل يستطيع ربك أن يجعل هذا الكون في بيضة؟ قال الكون وينظر إلى النجوم والشمس وينظر إلى السماء بمراميها الشاسعة والأراضي والجبال والنهار، قال هذا الكون في بيضة؟ لا والله لا يستطيع، جاهل. فضحك الشيطان فقال هل رأيت؟ قد كفر الساعة، انظر، لأنه لا يعلم قدرة الله جل في علاه، ما تعلم أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ذهبوا إلى هذا العالم، فذهبوا إلى العالم فسألوه نفس السؤال، هل يستطيع ربك أن يجعل هذا الكون بمراميه الشاسعة في بيضة؟ قال نعم يستطيع، إن ربي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يأمر البيضة فتكبر وتكون أوسع من السماوات والأرض فتدخل السماوات والأرض في هذه البيضة، أو يأمر السماوات والأرض، هل السماء تستطيع أن ترد على الله قوله؟ أجيبوا يا إخوة بالله عليكم، أغيظوا الشيطان بصوتكم، هل السماء ترد على الله قوله إن قال لها كونك أقل من البيضة؟ ما الدليل؟ أحسن، قالت أتينا طائعين، لا يمكن أن ترد على الله قوله، فقال أو يأمر السماء والأرض فتكون أو تكون أصغر من البيضة فتدخل في البيضة، فقال أرأيتم قد نجى الساعة. فالعالم فضل العالم على العابد كفضل النبي على أدنى الصحابة، وكما بين السلام الفضل بين الاثنين قال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وشتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. الفائدة السادسة، الأعمال من الإيمان، وده ما يخص العقائد التي ندرسها الآن، الأعمال من الإيمان، فإن الإيمان قول وعمل والأعمال تسمى إيمانا، أعمال والأعمال طبعا أعمال إيش؟ أعمال قلوب وأعمال بدن، وأعمال الجوارح منها قول اللسان وأفعال الجوارح، قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، ويقصد بإيمانكم هنا صلاتكم، طب هذه الصلاة أعمال إيش؟ جوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الإيمان بدء وستون، وفي رواية الإيمان بدء وستون شعبة أعلاها أجيب قول لا إله إلا الله، فسمى الإيمان قول قول اللسان من الإيمان. هنا من هذا الحديث نستنبط أن الأعمال من الإيمان. من وين؟ ما هو اللي فهم الدرس هيأتي فهذه فائدة مرتبة عليها. أشواند السلام ها سنت قول السلام محض الإيمان. وين وجه الدلالة؟ في التأويل الثالث أنه دفع هذا وقول الإنسان أستعيذ بالله من هذه الوسوسة آمنت بالله هذا قول ودفع الوسوسة. قال فيها السلام محض الإيمان كأنه يقول من الإيمان أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الإيمان أن تنتهي عن هذه الخاطرة وهذه الوسوسة وأن تدفعها عن نفسك. الفائدة السابعة كمال هذه الشريعة، وهذه الفائدة الأخيرة كمال هذه الشريعة. من وين هذه الفائدة؟ وهذا رحمة الله لنا في علاه بنا جميعا. كمال هذه الشريعة لنعلم أن من حكمة الله لنا في علاه وأن من رحمة الله لنا في علاه أنه حبان شريعة تصلح للأولين وللآخرين إلى آخر الزمان، لأن هذه سعة لا يمكن أن يتصور إنسان، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حله، علمها من علمها وجاهلها من جهلها. كمال الشريعة يستنبط من هذه الأحاديث. أسمر أحسنت، بيان وسلم علاج هذه الوسوسة، لأن هذه الوسوسة داء، وما من داء ينزل إلا وجعل الله له دواء، وما أغلق بابا إلا وفتح أبوابا أخرى. فلما نزل هذا الداء داء الوسوسة من كمال الشريعة بيّن لك أولا أن هذا داء، الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة، ثم بيّن دواء ذلك، قل آمنت بالله واستعذ أو استعذ بالله من هذه الوسوسة وردها وادفعها. فما من داء إلا وله دواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.